أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة. مشاغل نفزاوة اللي نحاول من خلالها فتح نافذة على كل المشاغل، مشاغل المواطنين أينما كانوا في هذه الربوع الطيبة. اليوم باش يرافقني زملائي، عدد من الزملاء معناها في وراء الأجهزة التقنية، يعني باش نذكرهم المجموعة الصوتية كل يعطيهم الصحة، باش يرافقونا طيلة ساعة ونصف إن شاء الله. زوز محاور رئيسية باش تكون محور يعني الملف متاعنا اليوم والحلقة اليوم. الملف الأول هو فيما يتعلق ب مشروع العين السخونة براس العين، منطقة راس العين، عديد من الفلاحة أطلقوا صيحات فزع، أصحاب مشاريع أيضا بهذه المنطقة أطلقوا صيحات فزع في ظل ما أسموه ببطء الإجراءات المتعلقة بإقامة هذا البئر. يعني تقريبا منذ ما يزيد عن 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات الوضع حسب ما يقولون يراوح مكانه، لا جديد في الأفق بالرغم من التطمينات والوعود من قبل يعني المصالح المختصة. على كل باش نرجع للموضوع هذا، باش يكون موضوعنا الأول في هذه الحصة. الموضوع الثاني سنعود على مخرجة الجلسة، جلسة يوم أمس بمقر ولاية قبلي المتعلقة بين ظفرين بالنزاع حول الحدود الترابية بين منطقتي المنشية من معتمدية سوق لحد وأيضا من قرية طنبار من معتمدية قبلي الشمالية. مش كنوا حاضرين معنا ضيوف تباعا عبر الهاتف، كل من السيد نجيب البكري عن ربط حقوق الإنسان فرع قبلي، وأيضا الممثل على الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. إن شاء الله تباعا باش يكونوا معنا فيما بعد عبر الهاتف. خليني نوجه تحية لخالتي الزهرة يعني من سمعة اللي أبدت اليوم أن جينا اليوم لي يعني الاستوديو، يعطيها الصحة وإن شاء الله ربي يباركنا في صحتها من يعني المستمعات يعني الوفيات لهذا المنبر، منبر راديو نفزاوة، يعطيها الصحة وإن شاء الله يا ربي يعني ديما هكا مع بعضنا عائلة واحدة الناس كل، حتى كان ساعات هكا نختلفوا ولا حاجة، لكن ديما راهو عائلة واحدة، هذاك قضانا وفي سفينة واحدة. على كل خلينا نبدو. سعيد باستقبال في المحور الأول، محور قلت العين السخونة بمنطقة جنعورة، سعيد باستقبال يعني صاحب مشروع في هذه المنطقة هو رامي محمد علي، باش نرجع معاه وباش يكون معنا ايضا احد الفلاحين عبر الهاتف محجوب، واتباعا باش يكون معنا السيد منجي القدري للرد عن كل تساؤلات الساده يعني او سواء كان الحضور او حتى يعني الفلاحين اللي يمكن يتواصلوا معنا عبر الهاتف 75 493 859 او عبر شبكه يعني التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. يقول لي برهان يظل نخرج فاصل ثم نعود للموضوع الاول. مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مشاغل نفزاوة. قلت اليوم زوز ملفات، خلنا نبدأ بالملف الأول. كنا ذكرنا يعني ونذكر بالملفات، الملف الأول هو يتعلق بمشروع عين سخونة بمنطقة راس العين، والملف الثاني كما قلنا مخرجة الجلسة اللي انعقدت أمس في مقر ولاية قبلي حول المعنى بين ظفرين، قولوا الخلاف حول يعني الحدود الترابية بين منطقتي المنشية وطنبار. على كل هو ثم شكون اتصلت بينا بربي، تحية لها سعاد، لأخت سعاد توجه تحية، لأختنا الزهرة يعني لخن وسط الأمانة يعنيها لملاها تشكرها وتقول راهو شل ربي بركنا في صحتها، أنا وصلنا يا زهرة أختي يعني الوصاية أختي سعاد، شكرا لبرهان اللي بلغنا هالوصاية هذه. به هاي نمشي للموضوع لو سيرام. شكرا لك يوم في هذه الاستضافة مرة أخرى، يعطيك بهذا الموضوع، يعطيك الصحة. هيا خلنا نرجع على الموضوع، شنو هذا الموضوع من جديد؟ خلنا نذكر السادة، نحطوا السادة المستمعين في الإطار، مشروع راس العين هذا قداش فيه من فلاح، وش فيه مشاريع القطاع الخاص الانتصاب الحساب الخاص، ووين تتعطل يعني هالمشروع هذا، وقداش عندكم، والأضرار اللي لحقت. مشروع راس العين هو فيه العين معناها الحرارية هذه كانت تمد في المحطة الاستشفائية متاع جنعورة، وكانت تمد في البيوت المكيفة، معناها حتى الفلاحين بعد ما صارت المشكلة هذه متاع التملح المياه المملحة، وبعد ما معناها العين تسكرت ضربة واحدة برشا فلاحة معناها تعطلت مشاريعهم وتعطل مورد رزقهم الوحيد. ديجا حتى القناة جت قنوات ثورت الجمعة اللي فاتت كيفاش الحالة متاع الفلاحين ضمة في قبلي، والمحطة الاستشفائية من 2016 مسكرة، ومعناها هما برشا اللي يخدموا غادي، معناها برشا عائلات كانوا يخدموا في المحطة هذه ما عادش، معناها ما عادش لاقين حتى مورد رزق آخر غير معناها كانت حتى غادي يجوا، معناها كانت تحرك تجاريا، كانت تحرك المنطقة بعد المشكلة اللي صارت هذه متاع العين الحرارية، وما شفناش حتى تجاوب من حتى مسؤول لحد الآن لحد اللحظة. ديما نسمع في التطمينات هاو باش نعملوا عين جديدة، والمشكلة زادة حتى في قبلي وفي دوز، إذا مشكلة في قبلي برك خاطر المشروع ضايل باش يعوضوا العين التعويضيه هذه، معناها باش يعوضوا في جنعوره وباش يعوضوا في العين في دوز. الى حد الان 4 سنوات من التعطيل، معناها مش 6 شهور ولا 7 شهور ولا عام ولا عامين، عباد مشاريعها مسكره 4 سنين مورد رزق وحيد، فلاحه معناها ما عادش لاقي اكل قصيع في ساعه، ومتو ما عادش لاقيين ما يعملوا، ما عادش فاهمين حتى باهي رابع. وانتم في الاثناء وقع الاتصال بالجهات المسؤوله، وقع الاتصال مرارا وتكرارا، واتصلوا بوزير الفلاحة، اتصلوا بالمندوب، قلت لك معناها من 2016 إلى يومنا هذا تو نقولوا جو الشهرين متاع الكورونا هذه تعطلت شوية لمحلة، فما مشاريع ما تعطلتش مثلا كيما متاع البترول متاع المشاريع متاع الحفرة ذي، الشركات الأجنبية قد تخدم على روحها، أما قلنا على الأقل حتى بعد الشهرين. هما وقت آخر مرة اتصلت بسيد المندوب قال في أفريل باش يجي المقاول يبدأ يحفر في العين، معناها يبدأ في المشروع هذه باش يطمنا، معناها كيما العادة فما حتى شيء. في الاثناء كيفاش عاملين الفلاح هذو؟ الفلاح سكر واصل ما عادش عندهم حتى مورد رزق، اخر مره جت معناها عملوا لهم عين تعويضيه، اما ماهيش كيما العين الحراريه سطحية، معناها سطحية. عين سطحيه معناها مش كيما، وجت صورت حتى قناه كانت تحب نجم نذكر اسمها القناه معناها هو قناه مشهوره، معناها صورت معناها جت قناه جت من تونس وصورت الوضعيه الكارثيه نتاع الفلاحين، ومعناها وما شفناش معناها حول واحد من النواب ولا من مسؤول من المسؤولين معناها اعطي اهميه للموضوع هذا. باهي رام، توا بالنسبه لكم انتم شنو هو المطلب الاساسي نتاعكم اليوم؟ هني نتمنى يعطونا اخر مره جينا هني قلنا وقتاش، خاطر ماناش عارفين كذا مش باش تحل المشكله هذه، خلينا معناها نشوفوا نعملوا مشروع اخر ولا نشوفوا معناها زيد نستنى. والاكيد انا راهو حتى اخر مره خلصنا حتى السناد وخلصنا لوناس والمشروع مسكر، وكما قلت لك قاعدين يخلصوا في السيناسيس نتاع عائلات متوقفه معناها على العمل، وحتى معناها كان فما حركيه كانت محطه استشفائيه تخدم غادي في جنعوره، كانوا برشا عباد يخدموا تو معناها زي تحس روحك زي فيها واضح مقبره ولات. برهان كان ثم اتصال من واحد من الفلاحه ربما يعني باش ناخذوا، ثم فيما بعد تو نسمعوا الطرف المقابل سيد موجي الكدري المندوب الجهوي للفلاحه بقبلي، خلينا نسمعوا يعني ردوده حول كل ما قيل، وهل يعني من تحديد لسقف زمني لإنجاز الشروع في حفر هذه البئر، احنا نعرفوها أن شركة أجنبية هو تم إسنادها، ونعرفوا متمركزة في تونس الشركة الأجنبية في أريانا، هي في تونس وعلى أساس عندها في طوزة المقاول على فكرة، معناها حتى في المندوب الجهوي قررت الإدارة الجوية متاع الفلاحة عطاتها الدفعة باش يبدأ في الأعمال تونس. هذه كل الأسئلة اللي أنا اليوم، ثم مشكل كبير اليوم هو كان ثم واحد من الفلاح يقولي برهان حاضر يعني ناخذه ثم ننفتح على جميع الأطراف نسمعه ثم فيما بعد باش يكون ألو عسلامة. ألو ألو صافير سي محجوب. أهلا بك سيدي، مرحبا. مرحبا، شحوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. سي محجوب، انت من بين الـ الـ الـ الـ الـ يعني اصحاب المشاريع في منطقه راس العين، يعني منتصب الحساب الخاص من خلال يعني مشروع بالبيوت المحميه بين ظفرين. يعني اليوم كنا نسمع في رامي محمد علي، يعني حتى هو صاحب مشروع غديك تاع حتى استشفائيه، انت اليوم بوصفك فلاح من مجموعه من الفلاحين المنتصبين في تلك المنطقه، كيفاش شخصنا الوضع اليوم، الظروف اللي تعيشوا فيها اليوم، وربما شنو اهم مطلب لكم اليوم؟ والله يا سي الهادي، بالنسبه لمشكله المشروع البيوت المحميه في قبلي، الوضع شنو نقول لك، الوضع كارثي في اتم معنى الكلمه. الوضع ما يتوصفش، ناس ديارها خليت، ناس ما عندهاش ما تاكل، معناها مشروع رئاسي كامل امشي. قديش هما ناس قاعد شوي تجاهد بالعين التعويضيه اللي عندها الجمعيه الاسلاميه باش تعاونهم بها، لكن العين التعويضيه دي ما عندها حتى دور وما عندها حتى شيء، عين ضعيفه 10 ترات في الثانيه. معناها ما تجيش المشروع. قديش فلاح سي محجوب منتصب؟ ثم 100 فلاح. 100 فلاح. 100 فلاح. به كيفاش معناه اليوم، انا خاطر بصراحه خرجت انا شفت حتى شكون اللي يستعمل في بادين غديكا بين ظفرين، انا يسقي بها في ما تصور واحد معناه يستعمل في بدون بو 20 ولا بو 10 ويسقي في معناها بيوت محميه، معناها مش عارف اني قديش شد العمليه هذه، نهارين ثلاثة ايام باش يسقي ولا كيفاش هذه؟ في الهادي والله باش نقول لك، الوقت ما قلت لك الوضع راهو كارثي، والمماطله نتاع الدوله هي فاقمه المشكله الكبيره فاقمتها، ومواعيد معناها في الفارغ ما ثم حتى شيء، كلام وكا هو كلمة يقول لك راه صحيح وامورنا ملاك ومشروع كذا كذا، ولكن كما قلت لك الفلاح يلزم يعمل مزرعة في كوره، خاطر ذكر الفلاح عباره على ولده ولا بنته، ما تخليش هذه انت بنتك ولا ولدك عطشان تجيب لنا في كفوفك مش تجيب في بدو. فهمتني، خدمه من التسعينات المشروع هذا نتاع البيوت المكيفه، خدمه نتاع 30 قريب 35 عام، فهمتني، ولا تمشي في بيروقراطيه فارغه، ها ورقه ها ودوسي ها وكذا ها المقاول ها خلي جاتنا الكورونا، هم من قبل الحمد ربي هي حتى سامحني في الكلمه هي تشخى وزادت بفص. سي محجوب، شنو اهم مطلب لكم اليوم؟ اهم مطلب تفعيل المشروع هذا، مشروع البير العين العميقه العين السخونه. ما عندنا حتى مطلب، ما عندنا حتى شيء، كان المطلب يا اخويا اعطيني الماء، لا مطالبينكم في تعويض، يا اخويا اعطيني الماء هذاك التعويض نتاعي بالنسبه لي. رامي معك، رامي كان مش عارف مع محجوب. يعني نتفهم محجوب على الحاله اللي قاعدين يعيشوا فيها الفلاحه، راه كيما قال لك 100 عائله، او المشروع نتاع البيوت المكيفه كان يمد في جنوب تونس بالمعناها بالمواد الفلاحيه بالغله وبالخضره وبالدلاع وبالواحد بكل شيء، ومشروع رئاسي معناها مخسرين عليه مليارات، يجيب الكب معناها يجيب بالطريقه هذه يتخلوا عليه بكل سهوله، معناها يقعد، قلت لك والله كان جي في الدوله تحترم نفسها 3-4 شهور كان كثرت باش يتعطل المشروع، اما رسول الله داخلين على العام الخامس 4 سنين ولا 5 سنين وهم يلوجوا في مقاول باش يحفر عين، معناها راهو شيء معناها ولا مفلاي. معناها توحني وصلنا فتناها مرحله الياس بصراحه، تو العام الاول العام الثاني تصور انت واحد عامين يمشي ويجي، بعد العام الثالث تو العام الرابع في الاخر قلنا سيد طاحت المناقصه على شركه اجنبيه ما ادانا لها الدفعه الاولى، تمشي تشوف العيل القديمه ولا تمشي تشوف بلاصه العيل، ما تلقى حد شيء وما تسمع حد شيء. محجوب، كلمه الختام. كلمه الختام سي الهادي، نوجه نداء عاجل لرئاسه الحكومه ونوابنا المدام محمود بضيف الله وسي المكي زغدود وسي الحبيب سيدهم، يا خويا يوقفوا معانا يا خويا، ذا راهو مشروع، راهو حتى لو صخك لنا في الحمله ما عادش نديروا نعوموا، خلي نقول نتكلم بالعاميه وخلي يضحك ولا شيء اللي يقولوا رانا ما عادش لاقيين حتى حمام نعوموا فيه. على كل مشروع الولاد قبل لي كامل، حتى مشروع المحطه الاستشفائيه مش معناها نتاع الخواص قبل لي كامل تمشي غير، رانا كنا كانوا الفلاح يهزوا في الفلاح يخدم والقشار يخدم، كانوا يهزوا في الطماطم قبل لي البير القصعه اليوم ولوا يجيبوا في الطماطم من بير القات على قبل. واضح. على كل سي محجوب اللي تبقى في الاستماع معنا، باش يكون معنا ان شاء الله بعد الفاصل باش يكون معنا السيد منجي القدري المدير الجهوي او المندوب الجهوي للفلاحه بقبلي، باش كل هذه التساؤلات وكل هذه المشاغل يعني باش نحلوها. بالله السيد منجي القدري كان باش يعطينا موضوع فارغ زايد يتدخل. لا لا هو توا لا على باش نحاولوا عاد احنا ما في طال حق الرد باش نفتحوا، ولكن المره هذه احنا توا انا باش نتكلموا معاه على اساس ان المره فاتت عطانا سقف زمني كانت تذكر وقت اللي ثم مره عدينا على هذا الشيء رجعنا توا اليوم كورونا. ما هو بربي هو شوف محجوب احنا رانا في منبر راديو نفزاوة ثم التمشي نعملوا فيه ساعات يقول لك هاكم عدتوه الموضوع، احنا رانا موضوع نرجعوا له كل ما كان يعني ما ثماش حل حلا في الموضوع، الموضوع اللي تحل الموضوع اللي تحل رانا معاش نعاودوا عليه نقولوا شكرا للطرف الكل، الموضوع اللي ما تحلش راه يبقى موضوع قائم ومن حقنا تناوله اعلاميا الى ان يقع حل بشكل جذري. يعيش باهي كل الشكر ليك اخويا محجوب. برهان نخرج فاصل غنائي ثم نعود لاستقبال السيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحه بقبلي. امانا امانا امانا امانا امانا ما سمعوا كلامه زادوا مالو قل لي جنف عيب نادم غير افعالو امانا امانا امانا امانا امانا ما سمعوا كلامو زادوا مالو قل لي جنف عيب نادم غير افعالو يا ولي في الغدرة يا عاشق الحقرة يا مسيرك الحفرة كيف الناس غني معايا وردد عمر الذهب ما يسدد ربي الديون يسدد ما تنساش قلبي اللي جرحته مات معاه بيدي دفنته ونام حذاك قلبي اللي جرحته مات معاه شموس الصحراء كقوى ظل العليك بجناح واغمى قدر ينسلفا تيري الكون تسباح وشموس الصحراء كقوى ظل العليك بجناح كيف صار اللي صار فرفت قداك ومعطى غني ويقول أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمته خمام موت تاكل في أياماته أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمته خمام موت تاكل في أياماته حارق عقلي يخمم شارب مرار محرم والكيف اخضر مسمم والعنار ناسي جبين مصدر عالي كبير مقدر والموت فيه يحندر ليل نهار واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي ما تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات تعود خديعت معشوق بيولي في جيب ولادك واغمى تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات تعود خديعت معشوق بيولي في جيب ولادك والصاحب اللي خان تشوف فيه نهار يقول لك امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان امان ما سمعوا كلام زادوا مالو قل لي شنفع عيب نادم غير افعالو امان امان امان امان امان ما سمعوا كلام زادوا مالو قل لي شنفع عيب نادم غير افعالو يا ولي في الغدرة يا عاشق الحجرة يا مصيرك الحفرة أمان أمان أمان أمان أمان أمان. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل نفزاوة كل ثلاثة من الحداش لنص نهار ونص مع الهادي بوصفة. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في برنامج مشاغل نفزاوة. كما قلنا الموضوع الأول اللي مازال يعني إلى حد الآن يعني محل اهتمامنا وبش ناخذ فيه رد من السيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة بقبلي بعد ما سمعنا كل من السيد رامي محمد علي صاحب مشروع يعني منتصب في هذه المنطقة وأيضا فلاح من هذه المنطقة محشوب. على كل في هذا الإطار سعداء باستقبال السيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة بقبلي. سيد منجي تحياتي. صباح الخير سيد هادي، مرحبا بك وتحياتي لكل مستمعي إذاعة نفزاوة. عايشك ربي فضلك. سيد منجي، اليوم مشكل قديم جديد مازال يراوح مكانه، مشكل يعني العين السخونة بمنطقة رأس العين تحديدا. اليوم نعرف أنه تقريبا 3-4 سنوات وهذا المشروع يعني مازال، بالرغم أنكم أنتم تقريبا قمتم بكل الإجراءات المتعلقة بالصفقة بين ظفرين لانطلاق هذا المشروع ومن قبل أحد الشركات المختصة، لكن لحد هذه الساعة يقولوا الفلاحين وهو معايا معناها أحدهم وكنا نسمع في طرف آخر بالتليفون يقولوا إلى حد الآن يعني لم يقع أي جديد في هذا الموضوع. شكرا سيد هادي، مرحبا الجميع. لا هو لمحال روش اسمه كل واحد والمبدأ نتاعه، ثم مبدأ مصداقية، حالتين ينكونوا صادقين وما نكونوا صادقين سيد هادي. صحيح. لا دشاء منع ما كيفش نعود واحد، ثم فلاح ما نقول كان بش تدخل مندوب مش لازم، كان بش يعطي واحد مانيش نبيع في الريح، راه عندي مصداقيه نقولها ما انا كلك سؤال للوضعيه. هذا شو اسمه انا نقول ما انا تو سيد هادي، عندنا النواب نتاع جهه كل شيء واحد، وهم اللي يمثلوا معناها الجهه واحد، ينجموا راهو يعملوا جلسه وينادوا كل الاطراف واحد وشوفوا الاخلال. ربما مندوبيه الفلاحه تكون مخله، ربما الكلام نتاعي ما يكونش صحيح. هادي نعملوا جلسه نوضحوا فيها كل شيء، ما انا وكان خلينا نحبسوا ونحددوا معناها كل الاشكاليات، او اذا سمى متسبب في التاخير او في عدم القيام من بواجبه سمى مصداقيه نقولوا فيها. راهو عملنا المنع تو بالنسبه للمندوبيه، نرجع للاطار المندوبيه، راهو قمنا بالاجراءات الكل ومنها، وتقريبا اخر شيء معناها السقف الزمني كان موجود معناها عملناه مباشره معناها في قبل الوباء، ما ان شاء الله ربي يرفع لنا الوباء والغلاء. فهمت معنا، عملنا برنامج على اساس الشركه كانت في مارس باش ترجع معناها تكمل بقيه الاجراء الاشغال اللي هي اشغال وجيزه جدا، معناها باش تحط راس البير معناها في طوزر، ومباشره في شهر ماي كان باش تحول لراس العين بقبلي على ان تنطلق معناها الاشغال في جوان التو. معناها كان من المفروض معناها اليوم من جوان الشركه اللي هي منتصبه معناها في قبل وتخدم مباشره سيد هادي بعد في الاجراءات هذه. بعد بالطبع معناها الاجراءات نتاع الحجر الصحي العام والموجه واحد نتاعت شركه اجنبيه، شركه رومانيه، فهمتني. اليوم هي موجوده في العمال نتاعها الكل موجودين معناها الموجود بالطبع اللي هم خارج المهمش توانسه متواجدين معناها في رومانيا، ينتظروا فقط معناها في انتهاء معناها والفتح معناها المجال الجوي لو بطبيعه الحال باش يفتح في 27 معناها جوان ان شاء الله. لو مباشره هم جاي بالطبع باش يرجعوا لتوزر، متصلوا معناها بالزميلي معناها السيد مندوب جهه وتوزر معناها اساس مباشره، ينتظروا معناها في فتح المجال الجوي 27 جوان بحول الله باش يرجعوا لتوزر. معناها ان شاء الله معناها هو التاخير أي. التاخير فرضات الظروف معينه في الظروف نتاع هما هو هو شوف السكنة. هو سي المنجي زاد انا كما معناها ندافع عليهم وندافع عليك زاد هما راهم حتى هذا قالوا راهو اليوم الظرف الاستثنائي المره دي هي فقط الاجراء المتعلق بتحديد سقف زمني. نعرف تو مثلا كي تقول له في جوت مثال هو تو صبر 3-4 سنوات مش باش يكيد هالشهر شهرين. هو المشكل اليوم ان معناها مثالش انا تو نقدر حرص سيادتك ونعرفك انت والمصالح المندوبيه قايمين بجهد كبير ياسر. يعني اليوم في تصورك انت الخاص وتقديرك الخاص ربما هذا المشروع يكتب يعني هو الانطلاق مع اي شهر مثل تو لو كان ناخذ بعيد اعتبار توزر على اعتبار ان توزر شهر شهرين مثلا نقولوا احنا لو كان هما باش يجوا نقولوا في جويليه يبدو مثلا في توزر مثلا مثلا ثم امكانيه ان يبدو في اوت في مشروع راس العين هو باش نولوا الحين سي هادي من الوضع شو اسمه تو كان نقول اوت مش التزام من عندي لي قلت ما انا حاسس التقديرات الموجود بالضبط هم 3 شهور تاخير توسيلات أيه من المفروض كان في جوان باش يبدا وقع تقريبا من نصف مارس معناها تاخير بحول الله معناها خاطر باش يجوا معناها يعملوا الصيانه نتاع الحفاره نتاعهم وينطلقوا معناها نتصور حسب موجود هم معناها بحول الله بالنسبه لتوزر ما يفتوش شهر جويلي ان شاء الله ان شاء الله به هذا حسب الطبع راهو ديما اي تقديرات لا تقدير هو راهو شوف سي المنجي انا نتصور مش مشكله للمهمه يقول لك انا حتى يا خويا حتى مع نهايه 2020 مثال هو صبر هو المشكله انه حب يحسها ان هذا امر معناها بين ظفرين محسوم فيه راهو اقامه هذا المشروع هذا العين السخونه راهو مبرمج تقول له مثلا نعرف هو تقدر الظرف الاستثنائي للبلاد اللي هذا ثم حتى مش كان هم الناس كل تيزمها تقدر الظرف الاستثنائي يعني مر على الناس كل مش مر كان على فلاحة ولا مر على كذا الإشكال يقول لك اليوم هل أن اليوم إن شاء الله يكتب له هذا المشروع أن قبل الموافقة 2020 أن نشوفه عين سخونة في هذه المنطقة في هذه راهو الشركة ما أنا باش نولوا الشركة راهي خذت حتى تصبقة نتاعها تصبقة 10% من قيمة الصفقة اعطيناها واخذتها ما انا هديتها ما اعطيناها على اساس واضح بالطبع بالقانون دونك راهو بحول الله ان شاء الله ربي يسلمنا كيما نقول ربي يسلمنا ما انا واحد وراهو التاخير الكلام اللي قلناه ما انا على اساس من المفروض كانت جوان باش تنتهي يعني نقول ان شاء الله ولاجل مع الله بحول الله ما انا نهايه ما انا قبل نهايه 2020 ان شاء الله بحول الله تكون راس العين يعني راني من في هذا مش برنامج راس العين فقط راه اي هو انا جايك انا جايك انا ديجا اسمع انا عندي راس العين مباشره مباشره تنطلق معناها تمشي لدوز لازاله في دوز باهي وانا عندي ديجا بعض الاسئله هذا راه ما فيش باش تدخل الشركه المهنيه عندها زوز لو مبدئين زوز صفقات معناها على اساس باش مباشره نكمل راس العين بتقبلي تنتقل معناها الدوز سي المنجي انا قبل ما ناخذك في بعض النقاط الاخرى يعني لان ثم بعض المشاغل المزاده مواطنين ثم اتصل بنا مواطن من الخارج توا تحيه ليه خونا الهادي هذا المنتصر توا نجوع لا وعندنا اختنا زهره زاده من المصمعه زاده ثم مشاغل خلي مش عارف رامي نعطيك كلمه مع سي المنجي اذا كان تحب تفضل ماذا بيا سي المنجي يتفهم رده الفعل عملها خونا محجوب راهو الرزق الوحيد نتاعها راهو معناه ما عادش لاقي حتى حل هذاك علاش بتاع واحد يائس 4 سنين وهو يستنى هذاك علاش قالها الكلمة ذيك 4 سنين وهو يسمع في الكلام ها والعام السنية ها والعام الجاي هذاك علاش معناها قال راه كان فما معناها أنا مش المستهدف سي المنجي لا لا هي الوضعية قالت يأس واحد إنسان مسكين يعلم ربي به مشروع تكلف الملايين وهو ساهر عليه ويخدم فيه بيديه عرق جبينة معناها كي معناها عمل ردة الفعل ذيك قال راه متاع إنسان متغشش ومتاع إنسان عادية معناها منتظرة معناها مش واحد باش يبقى عمره كامل معناها 3 ولا 4 سنين يستنى ومن بعد باش تلقى نفسه هو كيما ومشروع محطة الاستشفائية يعرفها هو اللي هي 4 سنين معناها خسائر ما هي خسائر معناها نتمنى معناها يتفهم ردة الفعل هذه ولكن نستضيفوه ولا كي نستضيفه انت ولا معناها حاجة عادية اسمع سيمونجي في الاستماع نعم نسمع هو الباهي في سيمونجي أيه. معناها رحابة الصدر اللي عنده انا يعني نعرف علاقتي به شخصية من الناس اللي مسك طيب واو بصراحة احنا ما طلبنا شيء رانا طلبنا كان سقف زمني وقتاش خلينا نعرف رواحنا ترى معناها انت تو بالنيابة على زميلك وزملائك اي ما طالبين حتى شيء معناها ترى فما واحد يوسع بالها 4 سنين ولا 5 سنين هو يستنى معناها سيمونجي سمعت كلمة خونا رامي معناها ممثل انا متفاهم انا فاهم راه يصحح لي اسمع راه بالنسبه للحمام راه حمامنا الكل لا لا هو حكي على محجوب هو هذا وقع مشكل على المستثمر في حد ذاته راه هذا نقص معناها معناها مدينه تقبلي وكل معناها القرى المجاوره ما فيش حتى كلام متفاهمين هذا يعني ما نقول حتى شيء معناها ونتفاهم حتى خونا محجوب مساج ما فهمش حتى مشكلة. فقط معناها كما قلت لأجل ما الله بحول الله معناها رانا سعين إن شاء الله كما ذكرت سقف الزمن إن شاء الله في قبل نهاية 2020 بحول الله إن شاء الله ربي معناها يرفع علينا كل الأوبئة وكل شيء بحول الله إن شاء الله معناها نهاية قبل نهاية 2020 بحول الله إن شاء الله تكون العملية جاهزة بحول الله يا رب. خليني نسألك في ثلاثة أسئلة برقية لخطر هذه أمانة يعني بالنسبة لي باش نبلغ يعني مشاغل الناس باش نبدأ لك تباعا نقطة بنقطة ونعول ياسر على رحابة صدرك في الرد على هذه التساؤلات. الأول فيما يتعلق بمنطقة صعيدان، اليوم الفلاحة في منطقة صعيدان لا يختلفون كثيرا على ما هو معناه موجود سواء كان خاصة مشروع يعني في هذه في قبلي العين رأس العين، يعني اليوم صعيدان ثم مشكل ثم صيحة فزع أطلقوها الفلاحة على خلفية الوضعية أيضا وضعية متشابهة. ليش متشابه يعني المي المي المي عند زنخات زنخات مياه معنا أبار بئر مشترك مع الشركة الوطنية لصيد الجنب يقولوا بئر معنا الأعطاب معنا التقرة معنا هذه هي أي هي الأعطبرة وفي هذه معنا الأعطبرة والتدخلات من المفروض معنا المجمع المائي هو اللي يقوم معنا بالصيانة بالطبع معنا بالمساندة متاع المندوبية المندوبية راي تقوم معنا شريك نزع منها المضخات ومنها ونقلها تكون فيها حتى وإن كان مش هو مش من المفروض من المندوبية تقوم به ولكن رانا مراعين للظروف المادية تكون الصح متاع المجامع احنا شو اسمه نقوم منها بإيصالها منها للورشات منها الإصلاح في تونس واحنا منها نرجعوا فيها منها بالطبع قايمين باللي فقط بالنسبة للسعيدان الإشكالية متاع البيوت المحمية فعلا بالنسبة للبيوت المحمية خطر البئر معناها مش ارتوازي البئر بالضخ لأنها تعتبر المائدة دي المائدة المتوسطة معناها في المائدة المائدة المتوسطة من المائدة الحارة معناها 1000 متر معناها العمق متاحة مش ارتوازية فعلا ومش ارتوازية عندها تأثير لأن معناها في فصل الشتاء معناها الفلاح معناها يسخن في البيوت باستعمال بالطبع المياه الحارة في بعض الأحيان يولي مش متوسط باعتبار أن المضخة معناها ربما في بعض الاحيان معناها ما تكونش صالحه 100% ثم تاثير هو في الى حد الان معناها هذا هو الموجود بالنسبه لصعيدان تصورنا بالنسبه لصعيدان وفقط معها لان صعيدان مش وحدها معها البحير منطقه البحير حيري اي في رضوان معناها كيف زاد منطقه بيوت محميه كيف البير الوحيد اللي هو بالضخ كذلك يشهد من حين لاخر في تصورنا في المخطط تبع معناها 21-25 من بين المخطط البرامج هو باش نقترحوا معناها احداث بئر عميقه مشتركه بين صعيدان ومنطقه ولا البحير معناها رضوان لان بالطبع معناها كما ذكرت هذه معناها البئرين الموجودين معناها في بين صعيدان والبحير برضوان معناها بئرين معناها بالضخ مش ارتوازيتين دونك هذاك عندهم تاثير مباشر بالخصوص على منها على الانتاج البيت المحمي في تصورنا بحاول الله باش ندافع على من احداث بئر عميقه ارتوازيه بين المنطقتين سي المنجي نمشي للسؤال الثاني في منطقه ام الصمعه عندنا معناها ما نعرفش اكيد سيادتك معناها مطلع على الوضع غديك في هذه المنطقه ثم مشكل زاد ممكن متعلق بذات الاشكال يعني كلها بحكايه الابار وحكايه الطبقه المائيه واليوم البير سطحي والى اخر ذلك وتامين عمليه الري بشكل يعني يسير لكل الفلاحه اكيد عندك تصور سي المنجي على منطقه ام الصمعه اكيد ام الصمعه الشماليه اي أم الصمعة الشمالية باعتبار فعلا هو أم الصمعة الشمالية البئر الوحيد كانت البئر معناها عميقة نفس العمق بش اسمه منطقة صعيدان والبحير معناها البئر معناها ب 1100 متر عمق معناها مش ارتوازي بالضخ والبئر الوحيد وعلى فكرة سي الهادي معناها بالنسبة لأم الصمعة الشمالية كان معناها من هو أرفع فاتورة بالنسبه للستاج في الولايات قبلي هذا في وقت ما منذ 2017 وقع معناها ثم اشكال على مستوى البير هذه حتى وان كان على المستوى الفني دخلت المندوبيه وصورنا معناها بالكاميرا واحد بين اللي كان ثم اشكال حتى وان كان مش باش نرجعوا معناها للتاريخ وان ذا راهو مش ما كانش اعتباطي ثم بصراحه نعتبروه اعتداء صار على البير هذه ولا اليوم انتهينا فخرجنا من الموضوع ده، ولكن وقمنا معناها بإلحاح معناها بطلب تم الموافقة على إحداث بئر تعويضية عميقة ارتوازية. وقت سي المجي لا يزيد تم طلب العروس لهذه طلب تم طلب العروس مرة الأولى مشاركت فيه حتى الشركة اليوم معناها تو هو بصدد تو المندوبية بصدد الإعلان للمرة الثانية تو. واضح ده. واضح بالعميقة سي الهادي ذي أيه يكون فتقدر معناها 5.5 مليار 5 مليار باهي أيوة 5 باهي توازي ونظرا للنقص هذا الهادي معناها ما بقناش مكتوفين الأيدي نعرف لأن أحداث بئر عميقة ماهوش من الأمر الهين باعتبار أن هناك غياب للشركات معنا الشركات راه تونسية معناها هذه راه شركات في كلها شركات أجنبية تعمل بالآبار العميقة جدا دونك معناها بالتوازي ونظرا للحاجة الملحة معناها للمياه الري للوحدية ونظرا للتضرر معناها الواحد راه طلبنا معناها السنة الماضية معناها بإحداث بئر متوسط العمق والحمد لله معناها كان كذلك معناها تعطي فيها 40 لتر في الثانية معناها في منطقة منها شحيح على مستوى الموارد المائية بالنسبة للطبقة المتوسطة الطبقة الباردة منها في جهة سفل حد والحمد لله منها البير هذه تقريبا تعطي في 40-42 إيتر في الثانية وهي تو حتى وإن كان غير كافية ولكن هي اللي سد الرمق على الأقل في انتظار من إحداث البير العميقة ثم كذلك بعد ما تم إحداث البير المتوسطة هذه في الهادي دائما تخوفنا من البطء منها في والتأخير في إحداث البئر العميقة منها تم هو في إطار منها لجنة وطنية منها متعددة الاختصاصات منها لتحديد الأضرار بواحة أم الصومعة الشمالية طلبنا وتم إقرار منها والموافقة لإحداث بئر ثانية باردة نفس الشيء منها تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الأولى شارك مقاول أعطيه منها مبالغ مرتفعة بطبيعة الحال يعني رانا نشوفوا المسؤولين باعتبار الصفقات العمومية واحدة نشوفه من عدة من عند الزوايا أولا فنيا يلزم يقوم بمعناها بالأحداث كذلك معناها لابد من مراعاة معناها المبالغ المقترحة من المقاولين معناها في بعض الأحيان مش من المعقول أن تعطي معناها المقاول بأثمان معناها مرتفعة جدا لأن اليوم رانا يعني آمر صرف ولا مسؤول على كل معتمدنا على المال العمومي اي صحيح طبيعة الحال في الهادي هو تو اليوم أنا بالنسبة لأم الصومعة الشمرية اللخص هو البئر العميقة الأولى رقم 20 هي تم منها فيها إشكال وتم صدمة تم إحداث بئر باردة أولى تعطي في 40 لتر في الثانية توزع تو على اللوحة ثم هناك مبرمج وباش تو بصدد الإعلان للمرة الثانية هي البئر الثانية الباردة العمق منها 180 متر وكذلك البئر العميقة اللي تصل إلى منها 1700-2000 متر منها البئر الحارة حتى هي منها بصدد منها الإعلان عن طلب العروض نأمل إن شاء الله منها نلقوا شركة منها تشارك هذه واحد نقوم منها للأمانة منها الفلاحين منها فلاحين الجهة واحد متفاهمين للوضع زي تابعوا معنا في الموضوع زي صحيح في الفترة الأخيرة تم اقتراح وتم معناه تطبيق لمحالة ومن المجمع المائي وتغيير ورفع معناه من قيمة ساعة الري وصلت تقريبا 18 دينار وفعلا هني معناه تم تشكي معناه من بعض الفلاحة وتم عقد يوم الجمعة الماضية جلسة بشرف السيد معتمد سوق لحد وتم التعديل معناه ومراعاة للظروف المادية للخيان الفلاحين سي المنجي اخر سؤال سيادتك وسمحنا اخذنا من وقتك ياسر يعطيك الصحه سي المنجي كان في اتصال معنا هاتفي مواطن من ابناء الجهه المقيمين بالخارج وهو من خلاله هو تحيه لكل مواطنينا يعني المتواجدين خارج ارض الوطن ان شاء الله ربي يحميهم وربي يعطيهم الوقت الطيب السيد هذا يقول انا عندي قطعه ارض يقول حبيت نعمل مشروع الانتصاب للحساب الخاص من خلال اقامه يعني حمام استشفائي بين ظفرين في منطقة أو تنعطيك حتى المنطقة وين حسب ما يحكي هو يقول متاخمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحين معناه واضح في الكلام ده يقول هذايا جيت على أساس أني باش نعمل بير عادية معناه عين عادية ولا شنو يقول ما راعني يقولوا لي لا راهو ثم بشروط معناه شنية يقول ثم البير يزم تكون عميقة ويزم يقول كذا يسأل يقول أنا توا الأرض عندي فكرة المشروع عندي لوجستيا الامكانيات الماديه معناها عنده الاعتمادات بقى في الاشكال هذا برك كيفاش نوجهوه سي المنجي شنو المطلوب منه هذا باش يعمل اولا تحيه كما ذكرت لهذه التحيه لكل خياننا منها المقيمين بالخارج وربي منها يرجعهم على خير الكل ان شاء الله. بالنسبه له بطبيعه الحال سيدي راهو اللي عنده فكره نتاع مشروع واحد لابد من قيام بدراسته يقوم ويقترح عليهم. انا مش حتى ما راهو لكل اشكاليه منها حل. تدرس منها على حده كل واحد شنو يقدم. راهو الموارد الطبيعيه سيدي مشكل الارض الموارد الطبيعيه وكما تعرفوا راهو اصعب باش نولوا واضحين اصعب مورد او مورد طبيعي في ولايه قبلي هو المياه. اليوم راهو معناها في وضعيه لا نحسد عليها راهو هذا مش بالاجتهاد راهو هذا معناها هذا الموجود معناها دينار فوسيل ضمن مواد غير متجدده. اللي عنده دراسه في هذه ما نقول له حتى شيء عنده بالطبع فكره المشروع لابد ان تكون مبلوره في دراسه ما واضح. دراسه فيها دراسه الجدوى الفنيه الاقتصاديه الاجتماعيه ومعناها التاثيرات على المحيط واضح. لابد يكون عنده دراسه موجوده واحنا معناها بكل صدر رحب معناها اللي عنده دراسه بحول الله راهو كل متاكد في هذه راهو بالعكس رانا والله نفرح بكل مستثمر نفرح بكل من فكره نتاع مشروع وتاكد ان بحول الله نقف مع كل منها وخيانا اللي يحب يقدم مشروع بعكس راهو نذلل الصعوبات الا بطبيعه الحال اذا استحال على المستوى الفني او على مستوى منها صعوبات ماديه وقانونيه بحول الله ما عندناش حتى شكل واضح. كل الشكر لك سيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحه بيقبلي على كل ما تفضل به سيادتك وعلى رحابه صدرك يعطيك الصحه والاكيد انا باش تكون عندنا معك مواعيد اخرى في ملفات اخرى وحتى في بشائر اخرى خلينا ما نكونوش كان في المشاكل حتى تعطينا بعض النقاط الايجابيه ومن خلالك انت تحيه لكل خيان في المندوبيه الجهويه للفلاحه سيد منجي تحياتي. شكرا الله يبارك فيك يا تحيه لكل منها اهلنا وكل منها فلحتنا وبالعكس راهو منها نحب فقط ان نرجع لخيانا بخصوص راس العين بالعكس راه العمليه رانا متهمين الوضع متهمين كل شيء وراهو على فكره بالنسبه للبير البارده راهو وقع احداثها راهو منها مش الجمعيه الاسلاميه هي قامت بالحفر البير راهو الجمعيه الاسلاميه فقط قامت بالاعانه في تجهيز البير بقى بالنسبه للبير راهو على نفقة المندوبية وبطبيعة الحال توضيح مهم مش معناها مش مسيرش كل واحد فلحتنا كل وان شاء الله في هذه نقول القادم افضل بحول الله ان شاء الله ان شاء الله. على هذه الكلمات الطيبة نودعوك سي المنجي الى اللقاء ان شاء الله في مصافحة اخرى. هاي سي رامي شكرا سي الهادي على الاستضافة ان شاء الله. هو الاكيد هاو باش نقول لك من ملف من المنبر هذا راهو الملفات وقلتها بكري اي ملف وقلناه في مشاغل نفزاو من نهار اللي بدينا هذا من أهم ملفات لا لا وباش نرجعوا للملفات الكل أي ملف عالق يعني ويبقى لقينا فيه مثال وعود مش معناها رانا نتحامل على مسؤول بالعكس المسؤولين نحترمهم أما اليوم في إطار حلحلة الموضوع أولا هو خطر أني ما نتصورش مسؤول راضي نفسه أنه مشروع معطل باش خطوة الحي كذا ولكن ثم حاجات تتجاوز المسؤول خلينا نقولها بصراحة تساؤل تتجاوز المسؤول الجهوي اليوم كما كان يحكي هو اليوم راه دور كل المكونات اليوم أعضاء مجلس النواب بالشعب أعضاء مجلس النواب بالشعب والله لازم يبدو أصل الموضوع ما مسالش ديما نطرحوا أنا نعطي مبدأ حسن نية في العباد الكل معناها نطرحوا عليهم المشغل هذا نقدموه في شكل دوسي كانت آخر هم من غادي يعاونوا الوالي الجهة من غادي كيتا معناها مثلا يعاون الأطراف الكل في كل مشروع مش تتحدثش على مشروع راس العين في جنعورة كل المشاريع يعني وكل الصعوبات لابد احنا رانا همزة توصل هاو الدور متاعنا احنا رانا صوت بل لا صوت له اليوم تلقى صعوبة باش توصل صوتك المسؤول باعتبار الظروف تعيش فيها البلاد احنا وفرنا المنبر هذايا اليوم باش كل واحد يوصل صوته واحنا نكونوا همزة توصل بينك وبينكم وبين المسؤول ان شاء الله ربي يقدرنا نكونوا في مستوى سمس حاجة برك جا ربي هذه ملاحظة انا باش نقولها من هذا المنبر لو خلينا المسؤولين برب راهو باهك تجاوب راهو هروبك من عدم الاجابه دليل على انك ما تحبش تحمل المسؤوليه ولا دليل على انك انت تقول اني مقاطع شكون انت مقاطعني هنا مقاطع راديو نفزاو انت مقاطع جهه ماكش مقاطعني هنا راه فهمتني يعني الاشكال اليوم هو باش نقول اليوم من هذا المنبر انا ما وباش نذكر الاسماء باش نذكر الاسماء اللي ما تفعلش كل هاو باش نقولها من هذا المنبر في المسؤولين الكل اي مسؤول نتصلوا به في مجتمع مواطن وما يحبش يجاوب اللهم راهو عنده ظرف عنده جلسه ما نتحملوش على المسؤول ما نحبش اما انسان في راحه من عقله ونطلبوه وخذنا موعد وما حبش يجاوب ثم حاجتين يا انت لا تملك الاجابه وهو سياسه الهروب الى الامام او حاجه اخرى انك انت عندك موقف من هذا شنو عندنا موقف احنا حرثه ولا ورثه ما بناتنا اخوي ما بناتنا انت راك هنا موظف دولة من واجبك انك تجاوب ومن واجبك تتفاعل معنا. وحنا ما ضد حتى حد، ها حسن النية في هذا المنبر لنا في هالراديو، ما ضد حتى مسؤول، واللي عنده يقول احنا ضده ولا نعمل ليه يا سيدي بالحجة، هاو بالحجة تطلب في المباشر وبالحجة تتكلم. واضح هذا هذا برنامج وزملاء يعدوا في برامج. رانا القصد الهدف هو ربط الصلة بينك وبين المواطن. أنا المواطن هذا يجي يوقف حدا باب الإدارة بتاعك شوفه يدخل ولا ما يدخلش الساعة، أرجع غدوة ما زيت فينا، خلينا نقولوا الصراحة علاش ثم باهي هو في جلسة، نقدروا أنك في جلسة ونقدروا الوضع الاستثنائي. أنا أتكلم بصفة عامة راني ما جبت حتى حد، وقلت تو نجبد تو كيجي الوقت وتولي عندي تو نقول بالاسم، ما عندي حتى مشكلة. اليوم رانا نتعاملوا مع صفة، لا نتعامل مع أشخاص، نتعامل مع صفات. الصفات هذه تستوجب منك توضيح الأمر للمواطن حتى يطمئن قلبه. ما في شيء راهو كي نخرجوا في الإعلام ونوضحوا مثلا اليوم راهو كذا وكذا، السيدي حتى ريتها عندك أنت تو مشكلة راهو كان باش نعدوا مواطن احنا تو يجي يتحامل على إدارة وأنت نطلبوك ما تردش، هاي سيدي باش عملنا نعدوه المواطن ولا ما نعدوش؟ كان عديناكم تعدوا في جهة واحد، وكان ما عدناش المواطن يقول لك هاكم ما تعدوش فيه. إذا بالتالي من هنا ومن هنا نسمع هاوسي المنجي بارك الله فيه معنا بكل سلاسة جاوب ويعطيه الصحة برحابة صدر كذا. خلينا نخلق عقلية جديدة فينا في هالجهة هذية. راهو ما شوف راهو ما يخدم مصلحة حتى حد أنك أنت اليوم أني وأنت في عدو في عدو، ما يخدم حتى حد، لا يخدمك أنت يا ودي ما تحبنيش ما هذيك كذا يا ودي تعاطى معايا كما صيفة يا سيدي، تعاطى معايا أنت بصيفتك وأنا بصيفتي في سبيل هالمواطن هذايا في الربوع هذي. رأي ثم عائلات ترزخ تحت وطأة الفقر في هالجهة هذي وما تتكلمش. اليوم كيز والله انتم ماكم منكم ما تعرفوش بين ظفرين يا سيدة المسؤولين، خطر هنا في نفزاوة ثم لي الخشم عالي ما يقولكش وما يهزش، ممكن عنده ثقة في بعض في منبر يهز ويقول ويتكلم. اليوم هاتوا نفتحوا الناس كل مع بعضنا، ما فيها بيس ندلوكم على الحاجه هذيك، راكم انتم مكم الشمس باش تضوى ولا قمره باش تضوى على الناس الكل. راه 168 ساكن تتقولي نعرفها انا دار دار ونعرف وضعيه ما تعرفيش. اليوم ممكن المنبر هذا ثم ناس تتكلم في المنبر هذا حتى في الكواليس، احنا ثم شكون يكلمني يقول ما تعدونيش بربي، يقول هاو باش نقول لكم على وضعيتي وما تعدونيش، مش مشكله. اليوم راو شوف سيدي المسؤول نقدروا انا كذا، اما كي تعاد ثلاثه اربع مرات ونطلبوك بالتليفون وما تهزش أرونا نفهموا حاجة أخرى. وقتها احنا رانا سنسمي الأشياء بمسمياتها، مش نقول ولا السيد الفلاني أرفض من مسوش حرمة الأشخاص، لا ما تخافش كوكا الحمد لله يا ربي نعرفوا حدودنا نعرفوا أبجديات الخدمة ونعرفوا أخلاقنا، لا نتحاملوا ولا نتهموا مسؤول ولا نقولوا في كلمة يستحيل، أما باش نقول لم يصرح ونخلوا للناس حرية التعليق. باهي نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. الفرقة مرة صعيبة، الفرقة مرة صعيبة مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في المحور الثاني. المحور الثاني هي مخرجة الجلسة المنعقدة بمقر ولاية قبلية يوم أمس في إطار حلحلة الموضوع الإشكال القائم بين منطقتي المنشية وقرية طنبار. على كل خليني قبل ما نستقبل ضيوفنا خلينا نحكي مع ضيوفنا بالتليفون بالطبيعة. خليني نحكي على الموضوع هذا بلي شوف اليوم راهو مشكل كبير. اليوم معناها ما كانتش عندنا شجاعة خلي نقولها من هذا المنبر الناس كل بدون استثناء كل في تعاطي مع هذه المواضيع. اليوم قاعدين نتفرجوا وقاعدين ثم إيحاءات في كل مرة جينا من كل منطقة أن بنشوب هكذا كذا. هو الخلاف ما يبدأش راهو ديريكت راهو يعني نقوله للمواجهات. احنا إذابة الجليد راهو كان بالإمكان منذ البداية. إيش معنى؟ خلي نفسروا حاجة رأي مهمة جدا وقلنا في هذا المنبر راهو اليوم ثم إشكال عقاري ثم إشكال كذا. إحنا ما نحتكمه للمحكمة العقارية. أنا والله نشوف الشعارات إحنا نطالبه بالحيادة المؤسسة وما كذا وكذا وأنا نمشي ماشي لوالي الجهة ولا المعتمد مرجع نظر. يودي ما دخل هذا إذا أنت الملف بيرم تمشي للمحكمة العقارية ثم بصراحة زادة حتى المسؤول الجهوي يتحمل المسؤولية. علاش أنت جاك ملف الملف هذا هو على أنظار من أنظار المحكمة انت كيفاش تجي مثلا تتحط يودي قول له ما دام زي الاعلام قالت الاعلام احنا تو ما نقدوش ننظر في مساله ما زاد يعني في اروقه القضاء باش ما ناثروا لا على هذا لا على هذا باش ما يقولوش هكذا. هذا في الاصل الشيء انت اليوم والله كما وقعش احتكام للمحكمه وجوك انت بصفه كذا اليوم والله نتناول الموضوع اليوم حتى انت ما تحطش روحك في موضع حرج اليوم ثم اليوم انت مشينا كنا احتكمنا للمحكمه يا سيدي صحيح ساعات تطوال الدوسي وهنا هاي دعوة لخيان معناها وخيان في المؤسسة القضية نحاولوا ديما وين ثم إشكال يوحي بكذا ما مشينا احنا للطور القضائي خلي القضاء يقول كلمته بعد ثم مجالات أخرى أنك تحتكم مثلا تقدم تعقيب ولا تعقب وإلا كذا. اليوم الإشكال هذا راهو ماذا بينا ما يكبرش مع صغيراتنا راهو اللي نشوفه فيه اليوم بصراحة مش به. ثم فيما بعد نجي نلقى في ناس وتلوم في الإعلام ولا تلوم في كذا وهم خرج يا ودي راهو الإعلام اسمعني راهو شوف هو العالم قرية صغيرة هذا الساعة قرية صغيرة يعني كل شيء موجود. هو ساعات الواحد اللي يعمل هو تلقى مدور مدون في الفيسبوك كاتب رانا كذا وكذا مثال. اليوم أنا مش العليم اللي ولا هو ولا كبة اليوم هاتوا نحتكموا خلينا من نتهموا أي طرف هات نقدوا. اليوم قلناها قداش مرة في هذا المنبر إذا أردنا وإذا رمنا فعلا تحقيق تنمية شاملة للجهة وتحقيق نوع من المصالحة لابد من حل هذه الإشكاليات العالقة العقارية. أنا ما نتهم حتى طرف ومانيش مخول باش نتهم اي طرف ولكن هات نحتكمه هات نعملوا نهار كما امس مثلا وقع اني تمنيت الوقع امس ما بين قريه طنبار وقريه ومنطقه منشيه راه وقع على مستوى نفكروا في لقاء على مستوى جهوي هات نشوفوا يا اخي معناه احنا في بالنا كان هذا لا لا ثم ثم ثم ثم ثم نقاط اخرى مسكوت عليها تو في مناطق اخرى ما زاد يعني شراره. خلي نقوله كي نقوله الكلام هذا رانا اليوم نحذره ما نشنا اليوم نفتنه اليوم نحذره باش الناس كل تقعد مع بعضها. ونقول لك حاجة أنا سمعنا أمس وسمعناها حضرت في الجلسة أمس على امتداد 4 ساعات رو يقول لك اليوم كان الناس هذه جت الأطراف تقعد مع بعضها كما أمس مثلا شكرا لكل منظمات أمس شكرا لي يعني كل السلطات بمختلف يعني انتماءاتها يعني كل أن جندت الناس كل وشكرا زادة لأهالينا في المنشية وأهالينا في طنبار. أمس مستوى حوار راقي ناس قاعدة مع بعضها يعني كل واحد يسمع في الآخر حتى التشنج مثل ماش تشنج جلسة كانت يعني بناءة نبنوا عليها هذه الجلسة هذه ونشوفوا الأخيين الأخرين في الجهات الأخرى كان ثم أي إشكاليات ننادوا الناس كل الحوار ونقعدوا مع بعضنا وهذا باش يتحل راه غير هذايا ما نشنا في حاجة معناه أن اليوم قدوة لا قدر الله نفقدوا ضحية ولا تصير ما يصير بعد تولي الناس كلها تعظف صباحا ياريت ياريت ياريت ولا غدوة القضاء يختم خدمته باش يوقف ناس نقول نعمل في وقفات حجية هوقف لي يا خوي أنيش تزني باش نعمل باش يوقفون ما نعملش نحكم العقل شوية. واليوم في الجهة للأمانة خلي نقول هالكلمة ممكن موجعة شوي ما عندناش ما نحكيش على منظمات ولا ما عندناش بمعنى مجازي ما عندناش الناس الكبار اللي قاعده في اي منطقه ما عندناش ناس كبار نحتكموا لها بصدق معناها مع والا حتى ثم ما عادش كلمتهم مسموعه للاسف هذه حقيقه مؤلمه نقولها ما عادش تم شكون اللي يجي يوقف بكلمته، معناها كما قبل فكر المنطقه هذيك ويجي هو يقول لا راهو عيب اللي قاعد يوقع والا كذا وكذا. يلزم الكل اليوم حتى ائمه المساجد يلزمهم اليوم المنظمات كيف كيف الناس كل لازم تحمل مسؤوليتها، الناس كل هاتوا جاي نقعدوا على طاوله الحوار ونحلوا كل اشكاليات العالقه. وفي الاخر راهو تذكر حاجه بركه، تعرف ايش هزينك؟ هزينك في الفن ابيض ما هز حد شيرك. على كل في إطار يعني المخرجات الجلسة، سعداء باستقبال السيد نجيب البكري يعني عن منظمة يعني ورابطة حقوق الإنسان فرع قبلي اللي لعبت دور بمعية بقية الأطراف في حل حالة هذا الإشكال، وكان من الناس اللي حاضرين سواء كان على مستوى يعني يوم اللي كانت فيه المواجهات شاء الله ربي ليعيدة معناه، وأيضا كان أمس في الجلسة رفقة بقية الأعضاء. سي نجيب تحياتي. تحياتي. عايشك. تحياتي اللي بعت نفزاوة ومستمعيها داخل قبلي وخارج قبلي. عايشك سي نجيب ربي يفضل. سي نجيب نقولوا ان شاء الله يعني سحابة صيف عابرة اللي وقع ووقع تجاوز هذا الاشكال. والله بالنسبة للاشكال المنشية طنبار هذا معناها حل الحمد لله بواسطة معناها المنشية طنبار اللي هي ما كان كما هو معروف التهمة تمس جلسة تحت اشراف السيد الوالي اللي اعد معناها اعداد جيد للخروج باتفاق معناها مرضي للطرفين، وهو العوده الى ارشيف الولايه اللي فيه معناها جلسات قديمه وفي معناها تقسيم قديم بحضور معناها الفنيين والاصحاب معناها المسؤولين على الملف هذاي واللي معناها قيس الارابي شؤون العقاريه الفلاحه وحضور النائب الأخ زهير المغزاوي وحضور المجتمع المدني وحضور معناها جمعية مناهضة معناها الفساد معناها، وكان معناها دفعنا كنا جميعا وكان معناها الجو معناها لطيف جدا وأخوي جدا إلى غير ذلك، والحمد لله تجنبنا وإحنا رانا متمسكين توصلنا هذا الاتفاق، وإن شاء الله معناها تم اللجنة هذه والنقطة اللي فيها الخلاف معناها الخلافية معناها تقسموا بأخوية معناها على نصفين على الأخيان اللي قبلوه ورضوا به، وإن شاء الله إحنا ما زلنا متمسكين باقتراحنا أن نستبق معناها الأحداث هذه راهي موترة كلها بين القرى إلى غير ذلك سواء معناها بطبيعتها أو بفعل فاعل أو باستغلال معناها كذا، إحنا رانا معناها كرابطة مع حل مشاكل الجهة رانا معناها فعلا معناها صوتنا مرتفع من اجل الجهه وكل كل نائب او كل مسؤول في الجهه، واحنا نبحث ونتحسس ان كيفاش نكون معناها لوبي من اجل الجهه اللي الجهه هذه مهمشه من قبل الاستعمار وعاد الاستعمار وبعد معناها في عهد الاستقلال، فاحنا توقيع دورنا احنا كان كرابطه رانا نجمع اكثر من فرقه واحنا مدين ايدينا للجميع بدون استثناء، واحنا معناها ما عندناش مطامه وما عندناش حتى كان معناها نحكم صوت العقل صوت الرسانه صوت معناها من اجل قبلي وقبلي ثم قبلي ثم قبلي قبلي في حاجه الى حاجات اخرى تنميه تشغيل استثمار في حاجه الى معناها وليداتها معناها يتمتعوا معناها كما بقيت الجهات في حاجه الى حل المياه في حاله حل الفلاحه وركز الفلاحه وما ادراك من الفلاحه في حاجه الى مسائل اخرى ما معناها في بالنسبة لاتفاق معناها اتفاق معناها متاع الاعتصامات هذا معناها في شركة البيئة الناس معناها سنوات تخدم وعداد كبيرة تخدم في 500 سنجيب. خلنا نسألك أنا السؤال اليوم يتسأل المواطن في هذه الربوع اليوم المواطن يتسأل في قبلي تسمع فيها سنجيب ما نسمعش فيك بالقدر سنجيب قلت لك أي. المواطن في قبلي يتسأل تسمع فيها يسأل ثم مشكلة على مستوى الصوت برهان ما نسمعش فيك بالقدر قلت لك سنجيب أي. تسمع فيها تو هيك تسمع ولا لا ما نسمعش فيك بالقدر نعود الاتصال انا على كل حال اسمعني سنجيب انا لا ثم سؤال جوا ومهم جدا باش نسألوه اليوم تسمع فيها تو هكا ولا اليوم علاش المواطن في ولاية قبلي يسأل علاش قضاءنا ما نقعدوا على الجلسة كان كي تصير يعني مواجهات علاش الاشكال هذايا ما تحكمناش في الاول الجلوس على مائده الحوار اليوم؟ يعني بقينا نستنوا لان وقعت مواجهات ما بين الناس والطرف الله ما تحطش فيها ركبه ولا حاجه باش قعدنا ولقينا حل. علاش الحل هذايا ما جيناش وحنا في في في في, في سير الايام العاديه هذايا اليوم مخول علينا باش نبعثوا على مناطق اخرى من تو؟ معاك الف حق اخلاق إيه؟ مقصرين جميعا كنا انا قلت بكري ني كبلديات كاعلام مقصرين جميعا اليوم لابد من ان نصل الى حوار الى اجلاس الناس على طاوله واحده وعلى تفاهم الناس وسمعان الناس وتفاهم الملف نفسه. ما يجيش الواحد كل واحد بحماس ولا بكذا، لابد ان نكون متفاهمين للمسائل باش نحلوا المشاكل قبل وقوعها. واضح سي نجيب. هو سي طاهر الطاري امس حاضر معنا، قلت لك سي طاهر الطاري رئيس معناها الرابطه باهي طرح امس النقطه هذه وانت حاضر وقت اللي قال راهو اليوم هذه فتحة خير وبادرة خير هات نحلوا بقية الملفات. اليوم بصراحة محمول على كل الأطراف أن تتحرك. وين ثم أنتم تو الناس كنا نعرفوا بعضنا، 168 ألف ساكن مش حاجة كبيرة في الجهة، معناها نعرفوا المناطق ونعرفوا هات نجمعوا الناس كل على مائدة الحوار، نبدأ بالمناطق نمشوا بالمعتمديات يا أخويا. وين ثم إشكال من تو هات نحلوه، ما نبقوش نستنوا للغدوة الحي شرارة العنف تبدأ وإحنا قضانا ما نقعدوا كان بعد كي معناها ما يصير ما يصير ونقدوا كذا. ماني هاو الاشكال وين في هذه الجهه؟ في معناها ما ثماش بصراحه صاحب مبادره ان يطلق غدوه مبادره يقول هاتوا الناس الكل كذا، لان اليوم ما نتحدثوش كان على العنف راهو سي نجيب، نتحدثوا على الاستثمار. اليوم راهي ثم ناس تحب تنتصب للحساب الخاص والا ثم مستثمرين يصطدم بالاشكاليات العقاريه اليوم. شوف انا مع اللي طرح الاخ طاهر وراه احنا ما زلنا متمسكين به كراي معناها باش نحلوا المشاكل ونستبق معناها ونمشي الى حاجات اهم بكثير من الخلافات هذه المتخلفه صراحه اللي هي كانت تحل حتى على مستوى معناها البلاد نفسها، معناها العقال هم اللي تصدروا المشهد ما يخلوش معناها ونسكروا الابواب على ما فماش حتى مشكل ما عندهاش حل مهما أكيد. كان صعوبته اكيد اكيد اكيد باهي سي نجيب. سي نجيب البكري كل الشكر ليك عضو بهيئة رابطة حقوق الإنسان فرع قبلي على كل ما تفضلت به سيادتك، وإن شاء الله ربي يلطف بنا وربي يعطينا الوقت الطيب وربي ينجح كل المساعي الهادفة لتطويق كل إشكاليات بالجهة لما فيه خير، خاصة قلت الجهة هذه كفاها أنها تعاني أنها ترزخ وأنها معناها اليوم معاناة في كل شيء في كل القطاعات خلينا نقولها للأسف التام، هذه حقيقة ما ينكرها حتى واحد. اليوم أنا الأوان أنا للم الشمل حتى ننطلق في واقع تنموي جديد يقطع مع كل هذه الأشكال هذه ما تخدم إلا أن نقول إلا النخب السياسي. إيش معنى النخب السياسي؟ معنى أقول لك بروا الساعة تفهموا بعضكم وبعض تعالونا. قلنا المشكلة ذي على مدار سنوات وعقود، قلنا حذرنا يا ناس هاتوا نحبوا بعضنا هاتوا نقربوا لبعضنا، ما ثماش مشكلة يتحل إلا بالحوار، لكن الحوار ما يجيش مؤخر. الحوار مش نجي بعد ما يقع الشيء نقعدوا على طاولة الحوار. إيش لازنا؟ تي ما كان مشينا حلناها من الأول، تي هاتوا من جاي يا سيدي بروا دور بارو، هاي منظمات تسمع فيها وهاي احزاب وهاو معناها مكونات مجتمع مدني وهاي الناس تحب الخير يا سيدي موجود، اسالوا في كل مناطق، كل مناطق يلزم يكون فيها يعني انسان يكون على بين من اللي قاعد صاين. وهاتوا نبؤوا بوقوع شيء يزاه المؤسسه الامنيه يزاه الناس راو شتتنا معناها جهود الجميع وقدمنا صوره تقول لي بعت لوم لي في هذا وخرج ولا هذا ما خرج، المشكله اعمق من انا خرج ولا ما خرج، تي ليش يوقع الشيء اصلا احنا باش كذا؟ معناها احنا ساره في هذا الكل تحشمنا كان من الاعلام، معناها احكي علينا ولا من فلان نحشموا ارواحنا الساعه احنا في الاول الناس كنا راه بدون استثناء خاطر مس الناس كلها راه هذا مش مس منطقه راه مس 168 مساكن راه مش اني خاطيني لا كنا في خندق واحد. نحاولوا ان نتجاوزوا كل هذه الاشكاليات وكل واحد يتحمل مسؤوليته اليوم فهمتني باش خاطر قطر الدم تسيل في البلد هذه راهي غاليه ياسر ولا يمكن تكون عندها تداعيات خايبه وتكون عندها تداعيات عكسيه. وشنو هو في الاخر علاش تحركنا في الاخر؟ تيسال انت نفسك سؤال تي في اللحظه هذيك سبحان الله تي بعد ما تروح لدارك ايش تقول بالله؟ ويتربع مع اجيال يا رسول الله يكبر مع اجيال وبعد اللوم وش بيه ولدي يجي هكا وهذا ايش بيه من منطقه الزينه يعني هات اللوم والشمل شويه تي حتى حذا ربي سبحان الله. برهان نمشوا لضيفنا الثاني موجود سي طارق بقى ثم تليفون وبعد ناخذ يعني ممثل على اتحاد الجهوي للشغل بيقبل. الو على السلامه. الو، اهلا، السلام اخي الهاد. مرحبا اختي. لاباس عليك؟ شنحوالك؟ جميله يفضل. معك كذلك. اهلا باختي جميله، شنحوالك؟ شنحوالك؟ يعيشك يعيشك، ربي يفضلك اختي الغالي. ربي يبارك لك ويعطيك الصحه. يعيشك اختي الغالي، ربي يعاونك ان شاء الله. يعيشك وربي يهديهم، والله يقول لهم كيف يموت واحد شيربح من هالدنيا. ربي يهديهم العباد. المهم اني على الحكايه نتاعت الفيزا والاستاذك نتاع الطياره المرفوعه، يعني قلت لك مشت ورجعت من المطار، يعني باهي شنو الحل؟ كانت هذه غدوة برهان، عندنا غدوة نسمات صيفية، غدوة العشية إن شاء الله نوعدك تو، خاطر ممكن حتى غدوة تو ناخذ واحد يعني من أي طرف عن الشركة أو نقول الخطوط التونسية، خنشوفه في إطار هالمسألة هذه ونعطوك إجابة شافية إن شاء الله. غدوة حيلة بالضبط، هي عملت الفيزا برهان ما نسمعش يعني، ومشت المطار ليلتها بالضبط، هبط القرار نتاع ان شاء الله يعني انا غدوه كل شيء غدوه نحاولوا بطريقتنا الخاصه تو ناخذ ممثل عمل على شركه على مستوى يعني وطني، ونحاولوا نعطوك الاجابه الشافيه حول هذه المساله ان شاء الله. جميل، يعيش كان انتم تحلوها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يقدرنا اختي الغالي. يعيشك يعيشك، شكرا. برهان نخرج فاصل ثم باش نطلبوا ضيفنا وننهوا الحصه. امل يا ريت يا مزرعنا يا ريت يا ريت ضاعت طريق وضعنا زرعنا الامل يا ريت يا مزرعنا بنينا الامال والهوى بايعنا يا ريت ما جابت ولا ريتك توسمت فيك الخير رجيتك بعد الشجاع بتريك تاني لقيتك توسمت فيك. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في آخر يعني جزء من البرنامج. مازلت عندنا مداخلة هاتفية مع السيد طارق بالقاسم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي حول يعني نقولوا حضورهم يوم أمس دي الجلسة. كان الاتحاد موجود يوم أمس بي يعني بي هاو سي طارق معنا. به سي طارق. أيوة تحياتي. تحياتي خويا هادي. يعيشك ربي فضلك. يعيشك سي طارق. سي طارق كنا تحدثنا قلنا اليوم ان مخرجات الجلسة مهمة جدا، لكن مخرجات الجلسة هذه ربما انتم بوصفكم كاتحاد جيو للشغل بيقبلي كشريك يعني كمنظمة عريقة وتعرفوا الدور الطلائعي اللي يلعب هذا الاتحاد اليوم تروج ان اليوم المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في ضرورة يعني التوجه لفتح عديد الملفات الأخرى. ما ننتظروش حدوث هكذا صراع بين ظفرين بين منطقتين حتى نجلس لمائدة الحوار. تروش أن هذا ربما لقاء أمس يؤسس يعني لحوار شامل يشمل كل يعني مناطق الجهة حتى نتفادى مثل هذه بين ظفرين يعني الأحداث. تحية إلى كل مستمعي إذاعة نزاوة، كل التقدير لكل يعني الطاقم يعني اللي مشرف يعني منشطين إداريين فنيين، يعطيكم الصحة يعني تغطية متواصلة لجميع الأحداث وجميع مشاغل هذه الربوع. ويعني هو هي مسؤوليتنا، هي مسؤولية جماعية، يعني كل طرف وكل يعني كل واحد من موقعه يساهم في النهوض الجهادي. حبيت هالمناسبة هذه من غير رمي ورود يعني فعلا حبيت ان نحييكم، لاني قاعد نواكب في الاذاعه هذه وقاعد نواكب في كل الانشطه وكل يعني البرامج اللي تقوموا بها خاصه في في في ازمه كورونا. يعني مجهود كبير في الهادي يعني لكل الفريق. يعني حبيت باسم الاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي حبيت نحييكم. يعني شكرا لك يعطيك الصحه. شوف يعني فعلا يعني الجلسه امس يعني كانت يعني فعلا هي جلسه بين الاخوه بين الجيران بين انساب يعني من المنشيه وطنبار. هما اخوه، هما انساب، هما جيران. يعني فعلا وانا حتى في المداخله بتاعي لاحظت يعني سحاب دصيت. يعني الحمد لله معناها الاراده كانت موجوده من جميع الاطراف. يعني كل يعني الناس فعلا يعني كي طنبار كي المنشيه كي كل الناس اللي كل الاطراف اللي حضروا يعني في الجلسه امس يعني فعلا تم اراده صادقه، تم يعني وعي بهالمسائل هذه. ويعني فعلا يعني الناس هذه تحسها انها تحب الخير لهالجهه هذه وهالبلد هذه، وان يعني ان كل اشكاليه توقع وكل حاجه توقع فيها في الجهه هذه نتزاور برجالها. يعني فعلا اني لمست في الجلسه امس تم جلسه وديه، ناس متفاهمه، ناس مستعدة أن كل واحد من موقع يتنازل شوية. وأكيد رانا كي يكفي أن نتحاور مع بعضنا ونقعد مع بعضنا ونجلس مع بعضنا ونتبادل يعني وجهات الرأي. يعني وكل واحد رأوا أكيد أن العديد والعديد من المشاكل التي نتزاوى أن ما ناش قاعدين نقعد مع بعضنا وماش قاعدين نتحاور وحوار معمق وحوار جدي. أمس لمست أن ثم حوار، ثم روح مسؤولية، ثم انسجام، ثم يعني انفتاح على الرأي الآخر. وفي الأخر وانتم لاحظتوا في هذه أنها يعني بتشارك الجميع وصلنا إلى حلول. هذا يدفعنا فعلا يعني سؤالك مهم ياسر، سؤال في غاية الأهمية. السؤال هذا يحتاج إلى جلسات ويحتاج وهو بداية لعقد جلسات والانفتاح على يعني القيام بأكثر أدوار. ونحاول أن في المستقبل فعلا يعني المشاكل هذه أو الإشكاليات اللي كانت توقع في جهتنا لابد من انا لمست ان تم اراده سابقه لحل حاله مثل هذه المواضيع في كل ربع نبذه. الدور هو دور جماعي والمسؤوليه مسؤوليه هي جماعي. انا الاوان في نبذاوة ان نقعد مع بعضنا ونحكوا الناس الكل ونتناولوا كل المواضيع واللي عنده حاجه في في في قلبه الداخل يخرجها. يعني واللي عنده مقترح يقترحها. ولما لا بناء رؤيه استراتيجيه في سنه سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات للنهوض بهالجهه هذه في كل المستويات. هالمساله هذه هالمواضيع هذه هالنعرات هذه اذا نقولها حد ونحاولوا ان كيفاش نعملوا لها برنامج تربوي، برنامج ثقافي، برنامج تنموي، يعني كل نحاولوا ان نلامسوا كل مجالات، نحاولوا ان نقربوا وجهات النظر، نحاولوا ان شباب هالجهه هذه بصفه عامه في نبذاوة نفتحوا منابر حوار ونفتحوا مناسبات لما لا حتى مهرجانات نعملوها جماعيه وان هالشباب هذا يقرب البعض وان هالناس هذوما المسؤولين يعني في الجهه هذه الناس كلها تتحمل مسؤوليه ويعني نبنوا حوار جدي وحوار معمق. واحنا من طرفنا من موقعنا في الاتحاد الجوي للشغل احنا مستعدين راهو بالنسبه اللي نحسوا به الناس الكل واللي لمسوه الناس الكل ان في نبذاوة ناس باهيه رانا الناس رانا المعدن نتاع المعادن نتاع الاعداد في جهاتنا بصفه عامه خلينا نقول مش نقول 100% بصفه عامه الجهه معروفين بالطيبه نتاعنا ومعروفين بالكرم نتاعنا معروفين بالرجوليه معروفين بالشهامه فلما لا انها نجسدوا هذه وما خلوش الناس هذه ربما في بعض الحالات ان يتنطع ولا ربما يخرج على السيطره ولا ربما يعني يتصرف تصرف معناه ما يخدمش الان الاوان ان كما تم عاطفه ثم عقل ان نجلس ونسكن مع بعضنا ونتحاوروا واكيد رانا كي نقعدوا مع بعضنا في وقت جمعتو بفوار دوز شماليه دوز جنوبيه قبيله شماليه قبيله جنوبيه سوق لحد كلنا ناس الكل كل واحد من موقع المسؤوليه يعني وسائل الاعلام منظمات مجتمع مدني نواب الشعب يعني شباب نفس العامه الجمعيات كل منخرطوا في عمل جماعي برؤيه صحيحه واكيد راه نصلح حلول. انا بالنسبه للانطلاقه من امس انا استبشرت خير كما استبشرت خير في الهدي انت وعندي امل كبير ان هالجهه هذه يعني تم امكانيه الاراده موجوده الصحيح هو يلزمنا نحطوا الخطوه الاولى وننطلقوا. يعطيك الصحة، كل الشكر ليك سي طارق بن بلقاسم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالشغل بقبلي على كل ما تفضلت به سيادتك والأكيد أنا باش تكون معاكم لقاءات أخرى. هكا السادة المستمعين نوصلوا نهاية حصة مشاغل نبذاوة، الشكر الموصول خلينا نبدأ بالعنصر النسائي لصديقتي صديقتنا إيمان الغالي ووراها نبيل الشابي والقيدوم قيدوم قيدوم قيدوم القيدوم هكا تغشش لي وخزر لي على جنب وقال لي هكا قال لي كيفاش تذكرهم قبلي معنا والقيدو برهان بن عبد الله برهان كل الشكر لي يعطيك الصحة يا برهان. إذا هكا أننا حصة مشاغل نبذاوة لليوم كنا تعرضنا في الموضوع الأول إلي موضوع مياه أو بئر العين السخونة بمنطقة جنعورة وكانوا معنا ضيوف سواء كان رامي محمد علي كان حاضر معنا هنا في استوديو وكان بالهاتف يعني محجوب فلاح وكان معنا السيد منجي القدري يعني فلاح أيضا عفوا المندوب الجهوي الفلاحة بيقبل لي معناها كنا سمعنا الموضوع هذا إن شاء الله ربي يعني نقولوا في طريقه إلى الحل الموضوع هذا قريبا. والموضوع الثاني كان مخرجة الجلسة المنعقدة أمس مقر ولاية قبلي حول يعني قلنا الخلاف بين ظفرين بين منطقتين منشية وطنبار وكانوا معنا في هذا الإطار كل من السيد نجيب البكري عن ربيط حقوق الإنسان فرع قبلي وأيضا السيد طارق بقاسم ممثل على الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. بالنسبة بالليل الدولي يسر أخبر يسر فيها العبيد على خبر إقالة الوالي وما هي الوالي خلينا نقوله بصراحة يعني بالنسبة نتعاملوا مع مصادر رسمية ايش معناها مصادر رسميه يعني ما ثم حد شيء ثم عندنا بلاغ سواء كان في صفحه رئاسه الحكومه او وسائل الاعلام ما ثمش حاجه كما هذه ما يمكنش نتحدثوا على اقاله او معناها تغيير وجهه عفوا تغيير إذا ولاية أخرى تغيير وجهة ردنا اسمعني على كل هو الخبر اليقين أكيد كان ثم حاجه تبعت سويعات لأن يعني سمعنا حتى ثم شكون يحكي ثم إعفاءات في بعض الولايات والحديث على هذا وهذا. على كل تبقى أخبار في انتظار التأكيد. نحن كمصدر نتعامل مع مصادر رسمية. وقت ثم أخبار مؤكد من رئاسة الحكومة ومن يعني نقوله في صفحة رئاسة الحكومة، يعني نتحدث وقتها على تغيير. إلى حد الآن يعني ما ثم حد شيء، نقرأ في الأخبار فقط في انتظار تأكيدها أو نفيها. على كل إلى هذا يعني ينتهي الآن برنامج مشاغل نفزاوة. كل شكر لكم، غدوة نلقاكم إن شاء الله انطلاقا من الخمسة في نسمات صيفية. إلى ذلك الحين شاي طيبة، إلى اللقاء.